نعم صاحب الجنب قيل إنه الزوجة وقيل إنه صاحبك في السفر لأنه يكون إلى جنبه. وما ملكت أيمانكم هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنهم ملك أيمانهم والإحسان إلى العرقاء لأنهم من ملك أيمانهم والإحسان إلى الفور لأنها من ملك أيمانهم تحسين إلى دار نظر الزجاج ترس الأرض أو لا يهم ما أجمعكم لكنها لا تحسن بالإحسان ولا لا فلا تخرج الآية